وصلي على الهادي حبيبي جدي الحسن رسولي معدن وجودي إمام حرام نبينا خير من يمشي على قدمه يا عاشق صلوا على سيد الكون سيد الكون صلى الله عليه وآله وأصحابه ما يامي يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه لا مثله أحد لا مثيل لك يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه يا رسولي يا حبيبي يا ملاذي يا بشيري النبي النبي النبي النبي النبي النبي يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه لا مثله أحد لا مثيل لك يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى جاکی دیوانی آه دیوانی خواجه کی دیوانی آه یا نبی صلی الله علیه آه یا نبی آه یا نبی صلی الله وآله يا نبي وآله وعلى أصحابه يا نبي صلوات الله وسلام الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه